استيقظوا يا أمة الإسلام، استيقظوا يا أمة التوحيد، استيقظي فإن الخطر محتجم، إن الخطر محتجم، إن المصاب جسيم. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احق كلمتنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصر جنودنا وارفع راياتنا واعل كلمة لا اله الا الله. اللهم ارفع راية الاسلام في كل مكان، اللهم ارفع راية الاسلام في كل مكان. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد فضل القلوب ودوائها وعافية الأبدان وجزائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحياتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، هي الصلاة والسلام عليك. نلتقي كعادتنا مع آيات بينات من كتاب الله رب العالمين. علمنا فيما مضى أن موسى لما غادر مصر دعا الله قائلا عسى ربي أن يهدي بي سواء السبيل. كما علمنا أن عوف بن مالك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في قربة ألمت به وزكى له غياب ابنه، فقد خرج ابنه غافيا ولم يعد مع الجيش العائد مع رسول الله، فقال له الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: يا عوف بن مالك، اكثر انت وزوجك من قول لا حول ولا قوة الا بالله. وحد مسلم لا اله الا الله. وفي الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد. اذا موسى دعا ربنا وهو في الشدة قال عسى ربي ان يهدي لي سواء السبيل، يعني يا رب اهدني الطريق المستقيم، لانه غريب وداخل البلاد ما هوش عارف احد. عوف بن مالك النبي قال له انت ومراتك تفسروا من قول لا حول ولا قوة الا بالله. فالنبي يقول فيها دواء نستعمله عندما يغيب لنا عرف. ابنك غايب برا، ابوك غايب برا، اخوك وعايز ربنا يرده لك سالم، تكسر من قولي لا حول ولا قوة الا بالله. يعني الجاه والسلطان والقوه بيد الله وحده. رح سيدنا عوف الى امراته منتظره على احر من الجمر: ماذا اعطاك رسول الله؟ ما يعرفه ان النبي لما حيدي عوف حيدي له شيء ينفع، لان عطيه رسول الله ما ترد. لا ترد. ماذا اعطاك الرسول؟ قال لها: امرني واياك ان نكسر من قول لا حول ولا قوه الا بالله. الايمان هنا ايمان سليم وايمان مستقيم. قالت صدق الله ورسوله. ابنها غايب، انما قوه الايمان خلاها تتلقى الدواء بصبر فسيح وقلب سليم. خلاص نكسر من قول لا حول ولا قوه الا بالله. هنا اختبار للايمان، لان الايمان ما هو سهل. المؤمن لابد يتلقى شدائد، لان الايمان مش رحله خلويه صيفيه على شواطئ البحر. لا، المؤمن لابد يتلقى شدائد. شوف النبي ابوه قال: يفطر المرء على قدر دينه. بقدر دينه ما يبقى قوي، بقدر ما يبقى البلاء شديد. واشدكم بلاء للانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. ولذلك الرجل بيقول للنبي: انا احبك. قال له: ابشر بالفقر. قال له: اني احب الله. قال له: ابشر بالبلاء. عشان لما يصاح ما وش كده حتى هلال يا محمد انا كنت بعد المسألة فهي مكافأة الزحية ودكتورة فاكرينة ورياضة مجلس إدارة قال كده هو الضغط انت احنا دي وانت انا فوق رسيت الحربي قال لا من دلوقتي انا بنتعك اهو ان الطريق تفلى طريق عايز الصلطة لأني جسوله الجنة ألا إن فرحة الله غالية ألا إن فرحة الله الجنة وحد يا مسلم وإلا شوف أول ناس في كشف البلاء أول ناس في كشف البلاء مش في كشف المرتبات والدرجات والمكافآت لا أول ناس في كشف البلاء الأنبياء دول نمرة واحد دول نمرة واحد في البلاء ولذلك ربنا نقول في الحديث القدسي إذا اضطريت عبدي ببلاء في نفسي أو ماله أو أهله واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب. أي جزاء؟ يبقى لما يصبر له في الدنيا الآخرة بقى ملهاش حدود؟ الآخرة ملهاش حدود؟ يبقى احنا بقى لو نقدم العاجلة على الآجلة ولا الحق؟ لا العاجلة دي هتنتهي. انما عشان واحد يدخل يصلي ياخد الصلاه تجربه يشوف اما يشوف الصلاه هتجيب كرتين ولا لا اذا ربنا بس عرفت يقول لك يا سلام دي الصلاه دي جميله لو كنت عرفت كده من زمان كنت بطلت اصلي ولما يجي الجامع ويصبح يصلي البلاء يا فلان الصلاه خير من ان تصلي وتصلي الفجر يقول له احنا تجربنا لقينا انه خير من الصلاه روح انت صلي انا ماليش دعوه بالمساله دي دي هتخرب بيتي طيب خلاص تحرك فعلت كده فيها بس ايمانها ضعيف فدول العواذ بالله قدمهم له السابق ولذلك ربنا قال من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. شوف حتى الحاجة اللي بتبقى في الآخرة ربنا بيخفف البلاء بسببها في الدنيا. شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي إني لأريد بأهل الأرض حسابك فإذا سمعت إلى أصوات الصبية بالقرآن رفعت العذاب عنكم. يعني عشان واحد تخيل يقرا في الكتاب سوره يسمعها على سيدنا هو لسه صغير وهو لسه عيل صغير كل كم مفطوره من القران على شيخ المكتب ربنا يسمع الخيل يقرا السوره بس واحد ما يخيلش الاحزاب يقول اكراما لهذا الولد اللي بيقرا القران حتى على العذاب. شوف حتى يعني حاجات غريبه حاجات غريبه سوره من القران يراها عيل يراها عيل هذا من القران قد ايه ربنا يسعى لها نبقى لها قرآن كتير البيت اللي فيه القرآن تنصب فوقه خيمة من نور تستدي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يفتدى بالكوكب الدري في نجد البحار. عظمة القرآن ان البيت اللي فيه القرآن ربنا يجعله منارة. انت عارف الفنار بتاع اسكندرية لما تكون تدل في البحر الابيض يوم يهتدي بالفنار اللي على شاطئ الاسكندريه يعرف انه يروح فين بعد ما كان سارق الملائكه وهي نازله من السماء اول ما تبص لفوق تلاقي بيوت عليها خيام من النور يقول لك البيت ده اهو صاحبه بيقرا القران. شيء غريب صاحبه بيقرا قران مش فاتح التلفزيون ولا رابع عشان هو يتكلم يتم الصبح غضب من الله غضب من الله غضب من الله ان الاعلام يشتغل الصبح مع المطربه فلانه والمطربه فلانه والراقصه يبقى مش الملائكه اللي تهتدي بقى لان البيوت دي مش هيوصل عليها خيام من نور ده هيوصل عليها خيام من اطفالها الشياطين تبقى تعيش فيه ها انما شوف البيت القران خيام من نور الملائكه وهي راجعه تقول يرحم الله صاحب هذا البيت رضي الله عن اهل هذا البيت البيت ده في القران طلع بيه. فإذا مات صاحب القرآن رفعت هذه الخيام. شوف فضل القرآن قد ايه لدرجه انت عارف النبي لما يكون باعت دافع تبرع من البعثات اللي طلعت تجاهد في سبيل الله، انت عارف لما كان يعمل عليهم امريكا يقول ما كان يقول ايه؟ مين الامير؟ يا حي مين؟ مين اللي معه بكالوريوس؟ مين اللي معه دكتوراه؟ مين اللي معه دكتوراه؟ كان يقول من اكثركم للقران حفظا؟ حتى تعيين امراء البعوث. احنا النهارده لما بنطلع بعثه بره علشان تدرك مشكله الاسلام في المانيا او مشكله المجال في انجلترا او مشكله خلي ازمه الاسماك في فرنسا، لما خلي رئيس البعثه من اكثر واحد حرام يتشوش ايه ويجيب لك التقرير اهو. النبي كان يخلي من رئيس البعثه اكثرهم من قران حفظا. انا عايز اتوحد لا اله الا الله. لا اله الا الله. عارف ينجي ايه ويستنجي هاوس ايه ايه؟ مصاري بدلتين. يعني ما فيش من بالله، ما فيش رقابه لله، ما فيش رقابه. هو اللي ما بيخافش ربنا هيخاف مين؟ اذا كان هو اللي بيخافش اللي خلقه. انما شوف النبي لما كان يعمل بحثه يقول من اكثركم من القران حفظا؟ لدرجه ان في مره اراد ان يبعث بعثا فقال من اكثركم من القران حفظا؟ ولد عنده 10 سنين قال له انا يا رسول الله. قال له حفظ الاصول كذا وكذا وكذا وكذا. وايه كمان يا ابني لان في اكثر منك؟ قال له نحفظ سوره البقره. قال له حفظت البقره؟ قال له قال له انت اميرهم. انت اميره؟ شو تشجيع القران؟ ان علي لسه ما بلغش الحلو يبقى امير البحث. اللي فاكر بقى الصحابه. ليه؟ لانه حفظ سوره البقره. وسورة البقرة وآل عمران النبي سماهم ايه؟ السحران. ليش؟ يأتيان يوم القيامة كم يصلى تظللان صاحبهما من حرب يوم القيامة. الشمس بينا وبينها دراع. حتى ورد في الحديث واحد بيننا وبين الشمس يوم القيامة مقدار ميل. يعني كيلو وشوية. يعني من هنا لغاية مسجد الصاد. الشمس احنا بينا وبينها دلوقتي 92 مليون و870 الف ميل دلوقتي مش هيقوم حرها. فرق ما النفس بيشتد يوم الخميس اللي فات اهو تلاقوا الناس قاعده ولا واحد بيصلي لنا كساسي ومرمي في البلكونه خمس طلاق ومعاهم البلكونه ميه. يا يرى ومنام جوه يقول له يا عم اللي حصلت له كنت في وشي. فقد اختار ايه؟ لا اله الا الله. وشو بينا بيشتد 92 مليون و800 الف ميل. يعني الكيلو مثل 300 الف كيلو. بسرعة الضوء الثاني 300 الف كيلو. اضرب بقى 92 مليون و800 الف كيلو وشوية عشان تطلعها بالكروب. يعني رقم لا ينطق به. كان بقى يوم القيامة يقدر لنا وبين فريق واحد. حتى ان بعض رواة الحديث قال لك مش يجي معنى المسافة. ده ميل. الميل اللي هو ايه؟ المرض اللي احنا بنحط له المرهم في عينينه، يعني طول صباح كده. يعني لو طول لما جيت لك شويه الحرق على كنتوش الشمس. كتله غازيه مختلفه من اللي هيفك هذه الحراره. مين؟ مين ده هناك لما الجهاز بيتعطل في الكويت شويه جهاز التكييف بيصرخوا. درجه الحراره 50. اما توصل 50 في الكويت الحكومه تقول لهم الصراخ من مصر النهارده، ممنوع الشغل النهارده. ما يصحوش. ده يوم الخيامة بقى لما الواحد يمد ايده يمسك الشمس. حتى ان بعض العباد يلجأ في عرق، العرق يوصل لغير دقه. بس ما يموتش لان مفيش موت بقى بعد كده. لا يموت فيها ولا يحيا. اللي ينفعك ايه؟ البقرة وآل عمران. تحتفظوا. تحتفظوا. ها؟ شوف النبي بيوزع المكافآت التشجيعية على أهل القرآن. البقرة وآل عمران. البقرة وآل يعني المذيئة كان. الرواية كان أو غمامة كان. أو كأنهما فرقان طيب. أنت عارف أسرار الطيور لما تظل الواحد أهو بقرة وآل عمران كل آية كأنها طيور تظلل بأجنحته على راس صاحبه. ده الزمن فيهم أنا متوحد الله تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن سيدنا النبي بيقول يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة. ويقال له اقرا وارقى كما كنت ترتل في الدنيا فإن درجك درجتك في الجنة عند آخر آية تحفظها. ولذلك تريد عايزك تقول إن عدد درجات الجنة كعدد آيات القرآن. بقدر ما تحفظ بقدر ما ترقى درجة، يعني الأسانسير بتاع الجنة حفظك القرآن. فشوف ألفين سيدنا النبي بيبين درجة القرآن. ده بيقول من حفظ القرآن ألبس والداه يوم القيامة تاجا أشد ضوءا من الشمس. ده مين؟ ده اللي حافظ القرآن مش هو اللي هيلبس باز، ده أبوه وأمه. فما بالك بك هو؟ النبي حتى قال كده، قال فما باله من فعل ذلك؟ يعني الأب وهو ينادى على أهله القيامة تعالوا. ده أنت ابنه كان من أهل القرآن. أي أيوة والله يا رب أنا وديت الكتاب وحفظت القرآن وأكرمته. وأمه تقول لي وأنا ساعدت على إنه يحفظ القرآن وشجعته. أخير يا رب في حاجة؟ سبحانك يا رب. لا ده في حاجات كتيرة، ده أنت هتلبسه تيجان دلوقتي. التفجير نور أشد من نور الشمس. شوف ده اللي راكب دبور أول ما بيتخرج من الحربية، ما بيشيل هالسبب، بيبقى ليه رايح ليه ليه ليه ليه راكب دبور فلان. هيفرح أهله وفرح أهل الشارع. وساعة ما يروح اختبار يقول ده ما لازم دبورة، أم العروسة تقول له الهنا لذلك يا بنتي ده مع دبور، دي مش دبورة بقى اللي فات. ومين اللي حفظ الصاله؟ مش بقى اكاديمية اكاديمية ناصر، ها؟ لا ده اللي حفظ الصاله خير الناصر ايه؟ اللي هو الله. أنا عايزك تسمعني الصلاة من حلال قلبك يطير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا سلام. يا سلام. الأب والأم قال إكراما انهم حفظوا ابنهم القران هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والعلا. ده من ساعه قارئ القران ما يموت الملائكه تتولدها ما يسووش ابدا. شوف لما يبقوا ناس حبايب كده اهو ويمسوهم صاحب، وبص تلاقي كلهم حضروا كام واحد، اللي يحضر الكفن واللي يوفر الميه واللي يحضر غسله واللي يقرا ياسين واللي يكفنه واللي يدفنه واللي يلقنه في القبر ما يسيبهوش. القران بقى يتولى الحكايه دي كلها. لاحظ قارئ القران ما يموت يشيل الجثه تتغسل ويصعد الى رب العزه يقول له يا رب ان صاحبي قد مات. فربنا يقول له ماذا تريد يا قران؟ يقول له شفعني فيه. يقول له شفعتك فيه. ينزل يكون الانسان اتغسل فيوضع القران بين الجسد والكفن ويلقن معه. ما هو هنا بقى فل فرق الدخول، لان الدخول تظهر عند الكفن. ما ياما في اصحاب وفي ناحيه ومسح ومش ناحيه ومسح بس ومن ناحيه رصيد وصاحب الحجه ما عرفوش. ما عرفوش والله. ناس كتير كده. ناس كتير يبقى المفروض من اقصى البيت وحيث ومسح ويشوفك يقول لك يا سلام عليك تحمد النجوم، يلاقيك راكع قوي راكع قوي، يلاقيك قطعه من جهنم والعياذ بالله، انما تقول عيش غير المنفعه. صاحب ما ينزل بالانسان كده خلاص ما يعرفكش. لانه ما يسمعش عن حاجه اسمها الوفاء، مش بقاموس المعاملات بتاعته، هو له منفعه. كل ما له منفعه عندك طول النهار كل شيء خطط عليك. انتهى كل منفعه، اذا قلت له السلام عليكم ما يعرفش عليك. اذا اختار انت السحور ما يعرفكش. لو رحت له فلوس سبع مرات يقول لك في الحمام، الحمام سبع مرات. ده ايه ده؟ ده ايه الكرم ده كله؟ انما انا ردي يمكن اقول لك انت ما شفت قوة القرآن الكريم، انا عايزك تسمع له الصلاة على النبي الكريم. أن يرث مع صحبه. لأن صحبه هنا بقى داخل في مجالات لم يعهدها من قبل. دخل القبر بقى لأول مرة يدخل. والانسان اللي بيدخل المحكمة لأول مرة بيقول يا ناس كل واحد محامي وأنا بديكوا الفلوس. أنا خايف ألا يحكم عليا بالحبس والبهدلة. ويبقى واقف في القفص كأنه خلاص. والكلمة لله الخالصة صحيح إن أنا مظلوم. القرآن بقى في الحالة دي يدخل مع صاحب القبر. ويتصور بصورة ملك حسن الخلقة. الملائكة لسه بيسألوه يقول القرآن يبص لصاحبه كده يقول له ايه؟ لا عليك منهما فقد سألت ربي أن يشفعني فيك فشفعني فيك. يا سلام. أنت عارف بقى الكلمة دي على قدرها مين اللي دخل امتحان شفوي؟ اما بتبقى اللجنه صعبه والممتحنين لا يعني كده باللجنه اللي بيدوا النمر بالقطاره كانه بيقطع من جسمه. يقول يدخل واحد شيخ يقول يا سلام انت فلان ده هو ده كان تلميذي، مثال الاستقامه ومثال العلم ومثال الفقه ومثال الادب. الكلمه دي بقى تخلي الراجل اللي بيمتحن يقول طب وابن الله يفتح عليك الف مبروك يا انما بقى بعد ان بقى لو دخل واحد قال له ده اهو ده عفريت انا حاسس بالدخول ده فكره فجايه اجارك الله اللجنه بقى تمسكه وبعدين واخد رساله ما تحب الله لا اله الا الله لا اله الا الله ظل الصغير لما يقول له صاحبه في القبر. القبر ده بقى حاجه يعني ليس على وجه الارض افظع من سكن القبور، لان حاجه لا شفناها ولا دخلناها قبل كده. اللي بيدخل السجن مره هو متعود عليه، بيقول السجن للرجاله ويقول له مراته بقى حصلت له بعيش وحلاوه، ويدخل راجل بقى ورد شنابه وراجل بقى رد سجون حرف، اخد السجن على انه عباره عن انه بيصيد فيه، يقول لك انا بجيب مجموعه العيش، فين العيش في ايدي؟ والسجن هو ما فيش حاجه انما الا القبر. افخم واحد بقى اللي يدخل القبر وهو حي ويحكي عليه، لو كان في راجل صحيح، يعني في حته من التمثيل لما واحد ابوه يموت والله هذا ما لك بعد سيبه يدخل معاه. طب اذا كنت راجل يدخل معاه اهي دي بقى الشيء. والله انا جبت بقى واحد يدخل بقى في حته من غير بتاع يدخل ورا دول ادخل ورا وهنفرح بيه. ها يقول لك كله يقول لك طبعا ادخل ورا بس الا رياضه. ها سوري يابا سوري سوري ادخل ورا مرضون يابا الا ده كل ممكن فيه التمثيل الا ده الا الا حته القبر دي لان شيء لا جربناه ولا دخلناه. يبقى الانسان عايز واحد يتكلم له كلمه تشفع له امام الله. الصاحب اللي بيصمر هو القبر يقول له اوعى بقى تخاف، انا سالت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك. ولذلك سيدنا النبي نهى عن ان يسال الانسان غير الله بالقران، نهى عن التسول بالقران. النبي قال كده اقرأوا القران ولا تسالوا به احدا غير الله وسياتي بعدي اقواما يقرؤون القران ويسالون به الناس اولئك لا خلاق لهم في الاخره. لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم عند الله في الدار الاخره. انا عايز اسمعك واحد الواحد تقول لا اله الا الله والصياح السلام عليه حبيب قلبك يطيب. ولذلك بعض الصحابه لما كان يقرا القران كان يرى الملائكه، كان يشوف الملائكه لدرجه ان الفرس بتاعه وهو بيقرا القران الفرس كان يقفز من مكانه ويقول للنبي رايت كانك راكبه ذريه معلقه بين السماء والارض. النبي كان يقول له وصل القراءه فانها الملائكه نزلت تستمع منك القران. تصور اما يبقى القارئ للقران لا يبتغي به الا وجه الله ليقرأ للعباده والاخلاص الملائكه تبتنزل تسمعني. سيدنا ابو بكر الصديق المسلمين هجروا ولي واحد اسمه ابن الدؤلة قال له لا انت لا تهادي القرى الكافر. قال له انت بتيجي بقى الى اهو تدخل ساعات في قاعدك وما تهاجمش خليك قاعد معايا في البيت يعني انت بحاجتي. فهو بكر القران يبص يلاقي كفار مكه كلهم قاعدين تحت الشباك يسمعوا من القران لان ابا بكر كان له صوت جميل بالقران. فرد الكافر قال له انت هتخطف بقى الناس هتخليهم قدامه يا عم خلاص انا ماليش دعوه بيك. حتى الكفار كان يجوا يسمعوا لسيدنا ابو بكر. ابو سفيان قبل ما يدخل الاسلام كان يروح مخصوص بالليل يقعد تحت شباك النبي عشان يسمع القران من النبي. وهو واحد يبص لابو جهل جاي يصلح في دعاه ايه اللي جابك هنا يا ابو سفيان؟ قال له والله انا جاي اسمع القران من محمد. طب وانت ايه اللي جابك يا ابو الحكم؟ يقول نفس الذي جاء بك جاء بي انا جاي اسمع القران برضه. شيخ علاء القران وهم عايزين يستنوا يسمعوا القران يبص يلاقوا الاخنة في فراق من كبار المشركين اللي نزل فيه ويل لكل همزات اليوم الجاي. قال له هو جابك يا اخنة؟ طب قلت ايه اللي شفته؟ انا جاي اسمع القران وانا برضه جاي اسمع القران. شيخ علاء القران ده يقول الثلاثة يسمعوا وبعدين هم ماشيين بقى يسمعوا بقى وينبسطوا كده من القران. كل واحد منهم ياخذ العهد على الثاني يقولوا شوفوا بقى احتفرق مره حلال نفسنا اسلمنا ما مش عايزين نوصل لدرجات لا ما حلوانا في الوانا حلال نفسنا ما نصحبه عنا واحنا مين ابو سفيان الرجل الزعيم الكبير وابو جهل راس ولا اكبر رئيس روسيا ولا امريكان رجل قلب حديث ويستخلص المثال طب نعمل ايه عهدنا يا ابو جهل انت يا ابو سفيان والاخلص ان ما نجيش بكره خلاص دي تكون اخر مره لان قلوبنا مثلها حتميل للقران فنؤمن بما الحمد احنا مش عايزين نمشي وراه ده هو رئيسنا ده احنا عرب ولا الكبار ولا الحيل اللي نمشي ورا محمد يتيم ابو صالح لا خلاص خدوا العهد يا ابو سفيان يقول خلاص ما دام هم خدوا العهد مش هيروح اما روح انا بقى فاخد بعض الشمال يا دوب الشقه يا ابو وجهي حصل ابو جهل جاي قال لك يا ابو النصير ابو الحاج يقول ما عرفتش والله ما عرفتش ولا اخلص انا انتوا خدوا خدت العهد امبارح انما مش قادرين مش قادرين القران القران له حلاوه وله طلاوه هو كمان لما تخلو كده بالقران مع نفسك ومع الله وقت الصحة في الثلث الاخير من الليل وتقرا القران ويسحب القران منك الى الله ولذلك كتبت الصحابه من حضرهم في القران كل احد يقول من اراد ان ينادي الله ويكلم الله فليدخل في الصلاه ومن اراد ان يكلمه الله فليقرا القران يعني عايز ربنا يكلمك اقرا القران عايز انت تكلم ربنا ادخل الصلاه ادخل الصلاه إذا المسألة ما كانتش مسألة ميكانيكية أو أوتوماتيكية أو غازية لا المسألة كانت اندماج في أنوار الله يعني يمسك المصحف يقرأ القرآن كأن القرآن يتنزل عليه بلاش سيدنا عمر بن الخطاب بيحكي إزاي دخل الإسلام أنا عايز أتوحد الواحد إزاياه بيقول أنا أمشي ذات ليلة هو مشرك في مكة فسمعت رسول الله يقرأ من سورة الحق لا الذي بالليل بيقرأ سورة الحق الحق اللي هي القيامة اللي لما كان الشيخ مصطفى يراها قتل نفسه قتل بيده وكان يقعد يقول لك الحق طيب هو يقول بعد ما يقول كذاب الثمود وعاد بالقارعة الكل يقول الله الله يعني كل اللي يكذبه الكامل مبسوطين يا حبيبي مبسوط واحد يقول لك يا بثمات تقول يا سلام ده الكفر اللي يستحق يا اولاد كل اللي مات يعني كل اللي يكذبه القارعة شيء غريب شيء غريب لان اللي بيسمع بيسمع تبع انها وكل يوم يقول لك الحق طيب هو يقول بعد ما يقول كذاب الثمود وعاد بالقارعة الكل يقول الله الله يعني كل اللي يكذبه الكامل مبسوطين يا حبيبي مبسوط واحد يقول لك يا ابو مات تقول يا سلام ده الكفر اللي يستحق يا اولاد كل اللي مات يعني كل اللي يكذبه القارعة شيء غريب شيء غريب لان اللي بيسمع بيسمع تبع انها النهارده تقوم الامور تتحول بالقران الى ان القراء النهارده قال له سكرتير لابد تكلمه الاول تقول له الشيخ فاضل النهارده ولا لا يقول لك انا بص في الاجنده يقوم بص في الاجنده يقول لك فاضل طب انا عايزه عشان خاطر فيه ميته ويقول لك تحيي ايه يشوف الحته اللي هيعرفها الشيخ فاضل بمقامه ولا لا انا مره بعزف شارع في مسجد الصقر شارع مطابخ كده وكان القارئ من كبار القراء فايه على الجنب لقيته بينفخ قاعد زهقان اقول له يا شيخ حد مالك زهقان ليه قال لي ده حي شعبي حي شعبي قلت له يعني مثلا طب قول ده حالك قال طبعا دي تحط من قدرنا في المعاملات هو ارى ربع من اول مريا وربع من اول صاح دول الربعين اللي دايما يقروه وبعد ما ختم الجمهور قال ثاني مش ثاني بصينا لقيناه نفد من شقة الخيمة من ورا السوار وطلع العربية والسواق قالت اللي هو لمح البابا انتهى فرسل الراجل بتاع قلت له مش حرام عليك يا عمي هو المرحوم يا عمي ما حدش هيدخل الجنه الا بالشيخ فلان حرام عليك انت اديته كام؟ قال لي والله يديله 500 والكلام ده من ثلاث كام؟ 64 يعني جابت لك جنيه جابت لك البيضه بمليم البيضه بعد كده دلوقتي؟ لا البيضه بعد كده دلوقتي طيب جماعة تانيين حين يكونوا راحوا اتفقوا مع واحد من مشاهير الثروات قال عشان يفتح المولد بتاع سيد ابو الحلم. طيب اتفقوا معاه من هنا لهنا قالوا ده مولد يعني مش ميتم ولا يعني اتفقوا طبعوا 300 كلام ده برضه اختلافات 75 خلاص اتفقوا على 300 قالوا هذه 200 عبال ما نوصل نجيب المية اللي فاضلين 5 دقايق كان في 5 دقايق دي جات له سهرة دمياط ب 800 جنيه اتفق معاه يعمل دي 300 من 800 500 فرق 500 مع الوحده يعني هفضل دول ليه فاشم لقوا رجل الصغير واقف على الباب امال بابا فين يا شاطر قال لهم والله بابا سايب لكم الامانه دي في الظرف بيفتحوا الظرف لهم 200 جنيه ولا 20 ورقه ومكتوب كده في كارت صغير ان يعني جاءتني ليله اخرى في مكان اخر فاعتذر عن الخروج خلاص انت يعني معنى ذلك ايه؟ ان القران اصبح النهارده يضاع ويشتغل سلح يعني مره واحد من كبار القراء كان له مال كبير بالبنك ايام عبد الناصر فراح يصرف كان له 250,000 جنيه راح يصرفهم فمدير البنك قال له والله ده رئاسه الجمهوريه بعت لك اللي جاب الشكر ده عجيب يا جاب الشكر لا نكتب فيه نشكركم على تبرؤكم الكريم امضاء جمال عبد الناصر قال له خلاص يصرف هذا راح فمدير البنك قال له لك ايه هو انا يا ابني اللي خدته وانا في الشغل خدته قال له انا حرام قال له فخد بعده راح اصل الاب طلب معاه في عبد الناصر دخلوا هذا راجل ده كان بيقرا البنك تمام راجل مش صغير راجل كبير ده وقف كده اول ما شافها يا جمال عبد الناصر ما هو بعتاد كان بيقرا في الازهر ضرب وقف ما شافه كده بقى للطبيعه على كده ضبع جمال كان وشه يخوف يعني الراجل وقف قدامك هيقول ايه؟ قال له جننه وقال له اديله شهر تحت قرار قال له ايه؟ قال له السيادتك اللي بعد الجواب ده قال له ايه؟ قال له بس انا ما اتبرعتش أنا بقول لك إيه أنا عمري ما سمحت إنك أنت عملت جامعة تحفظ قرآنك ولا عملت مدرسة ولا عملت مستوصف ما تضيعش وقتي بيقول والله ساعة ما قال لي ما تضيعش وقتي أنا رفضت لقيت نفسي في الزمالك ماليش عارف انشلت فين وحطيت في أنا عربية هتقول يا رسول الله هتقول خط الحالة البارد كده أهو ورموه لها نفسه في الزمالك زي الإنسان اللي يغمى عليه في الشارع ولا نفسه في الصفة في مجال يعني ما هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ قال له طب الفلوس اللي بتروح دي كلها قال له طب واعمل بقى صدقه جاريه على روح الميت قال هو كعب بن عباده لما جه سيدنا النبي قال له ان امي قد ماتت فمن اي شيء اصلها بعد مماتها هذا ما قال له روح حتى اتي القراء خليهم يقروا الصدقه ولا وزع القبر شويه بلطجيه يقروا تبارك يا سلام عليك لما تسمع تبارك منكم والله ما تعرف اذا كانوا بيقروا القران ولا بيقروا الميثاق اهو اي كلام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله الذي بيده الملك الذي خلق الارض والسماوات والارض والارض ده قرانه في جهنم يا ده ده فريق يا سبحان الله قال له شوف يا صاحبي احفر لك بئر ماء وسميه بئر ام سهل شوف الحاجه اللي تنفع لا عايز فكر من الميت تعمل حاجه تنفع الحي ما توحد الحي ولا اله الا الله لا اله الا الله لا تسألن بني آدم حاجة وصل الذي أغرابه لا تحجر الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب وحد الله دي حتى في صميم العقيدة اللي يصاب بشدة أو بمكروه لا يتوجه الا الى الله الحته دي مهمه جدا ليه لان كثير من المسلمين وقعوا في خلاف ذلك اللي يصاب بشده النهارده الواد دخل على الامتحان ماذا جابوا العليل ماذا جابوا فرا لو الواد نجح نجح الحلال انت يا ستي النبي بتاعت مين؟ ده انت النبي بتاعت محمد. ده انت من الموحدين. ماذا يا ابو الصور يا جرح؟ اذا القضية كسبناها جزء فيها. ديوك يا مواطن. يعني ده متخصص في الديوك. ابو الصور الجرح بتاع ديوك. ماذا يا ابو مسلم؟ لو البنت قامت من الولادة سليمة معنى. ابو مسلم بتاع معين. سبحان الله طبعا البدو بتاع طنطا بتاع وجوه طيب معروف زي تاريخ مشهور في التاريخ. سبحان الله. يبقى دي بيولي ودي بينجح الوقت في الامتحان وده هو بيشيل الشدة. فضل ايه لربنا؟ فضل ايه؟ لك ألف معبود مطاع أمره غير الإله وتدعي التوحيد. وتدعي التوحيد. شوفوا ذلك. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أنا ماشي مدد يا سوئي مدد يا بدوي يا أمة التوحيد. عوف بن مالك أما ليه للنبي النبي قال له لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول والقوة والسلطان والجاه بإيد مين؟ بيد الله. أنا بالله العظيم لو رحت أنت لواحد دكتور عشان يكشف يشوف القلب والضهر ما لقيتش الدكتور هناك لسه فاضل له ساعة. فأنت ما بيقول لك طب تعالى أنا أقوم بالمهمة وحط السماعة على قلبك على دخلة الدكتور. الدكتور يزعل ولا لا؟ يعني يقول له أنت بتعمل إيه؟ قال ما يمكن تقول له عنده مغص يقول ده المغص ده وما دام في الجهه اليمين يبقى زي زي ما متمدد يفتح الباب يموت المريض. فما بالك بربنا لو شاف ان عبده اللي خلقه بيتجه لغيره. ده الدكتور يسعى اللي هو العبد بيسعى يقول له ازاي دخلت في بيتك؟ دي شغلتك انت تعرف السماعه تعرف القلب تعرف الكبد تعرف وظيفه الاعضاء انت ما بتشتغلش عندي بعد كده لان انت هتخسر الدنيا وتدير الباقي. فاذا كان العبد يغضب لتدخل الغير اختصاص فما بالك بمن يقول قل هو الله احد. الله الصمد. الله الصمد. صمد يعني الذي نلجا اليه بشدائد. ولذلك ربنا يقول اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري. مش حكايه معده بقى بتنبل وعجل ينذبح. واذا ما انذبحش العجل تبص تلاقي لو الراجل جاله حاجه اتعور وهو ماشي او وقع في الترعه بالعجله وطلعوه ملطخ فيه. شوف اهي ده سر السيد. يا كده اهو ونقول لا يصيب لنا الا ما كتب الله لنا. نوديها في ايه؟ نوديها ان بقى الفجر يتصرف الكون. فضل ربنا ايه فيها؟ اذا كان ربنا يقول انا كل شيء خلقناه بقدر. والله حاجه غريبه الحقيقه. وتبص تلاقي الواحد يطلع في دماغها ان ابراهيم الدسوقي ده اهو ان كانتش تروح لكل سنه في السوق وتاخد اللي فيها تحط رميك الصندوق الواحد هيموت. هيموت ازاي؟ هيموت ازاي؟ ده ابراهيم الدسوقي هو اللي مات. مش الراجل هيموت. ده هو مات الراجل وخلاص. وتبص تلاقي تقنع جثه بهذا. والحقيقه ان الدنيا ما حصلتش الا لما النساء تدخلوا في شهود الرجال. يعني انت راح تنزل القاهره تلاقي الجرايد مليانه على الاخر. ليه؟ هو راجل مش ناوي ينزل لانه معدود طول النهار، نهار طول النهار معدود في البلد، فهيجي يفتح في اليوم اللي الدوله قالت ده يوم عيد. الله يخرب بيت بعيد. عيد ايه؟ هو فين العيد؟ ليس العيد لمن لبس الجبيس انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. اي الايام عندك عيد؟ قال لهم كل يوم لا اعطي الله فيه فهو عيد. انما ما يقدرش الراجل يقعد في البيت يوم شم بالبيت. يقعد ازاي بقى؟ قال له المدام عايزه تاخد العادي ويطلعوا بقى يجيبوا خمس يوم. قال لا لو وبصل ولو الراجل يتكلم تقول له سن شويه وقال له بتكلموا مخه. هذا الحاجه بالناس. بلد امبارح 10 مليون طالعين على الشواطئ وبالجناين. ده اسمه يوم الرمرانه مش شم بالبيت. ده اسمه يوم الرمرانه. ها زفاره وبصل وباب ملون وايش الميتين. يا غريب الله. ده ربنا كده برضه. ده امبارح دخل عيد المسلمين. انما تقول ايه؟ ده سيدنا النبي بلغ من مخالفته لليهود والنصارى. بلغ من شده مخالفته لليهود والنصارى اللي كان بيصير السبت والحد. السبت عيد اليهود والحد عيد النصارى. وسال النبي احنا شايفينك بتصوم السبت والحد. ليه؟ قال انهما يومان عيدان لاهل الكتاب فاحببت ان اصومهما حتى لا اشاركهما. شخصيه مستقله. الاسلام شخصيه مستقله. مش احنا كل ما تيجي موضه نجري وراها. كل ما يبقى حاجه اليهود النصارى نجري وراها. هم فين النبي لما بيقول لا يكن احدكم ان معه. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسلموا الصلاه على سيدنا محمد. تبص تلاقي اللي قاعد قال ماسك جوزه بيحشش يقول ايه؟ يا بختنا بابو فاطمة. ايه برضه كده اهو؟ انت برضه تعرف ابو فاطمة؟ لا تعرف المعلم عصفور بتاع البطنية تعرف ان ابو فاطمة بريء من امثال من اشكالك. ابو فاطمة كان نظيف وما يعرفش الاشكال دي. لا ده ايه كده؟ وليه كل ما يقعد اسمع بعض بص تلاقي خلاف دار؟ ايه رايك في ان الانسان يقول مدى جزيل؟ يعني يا كريم ربنا عندك اهو. لا ربنا جه سعيد الدعاء بالذات. يعني قال النبي في الاسئله كلها لما حد يسالك ابقى قل. يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير. يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. يسالونك عن المحيط قل هو اذى. يسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي لك. يسالونك عن الساعه ايام مرفوعه قل انما علمها عند الله. جيت عندي ايدي الدعاء بالذات وشال كلمه قل عشان مش حتى في وسط بينك وراه ربنا كلمة قل. قال وليما سألك عبادي عني ما قالش ده كل إني قريب. لا فإني قريب على طول عشان ما يبقاش عشان ما يبقاش فيه حتى حرفين قاف ولام يفصلوا بينك وبين الله. يا سلام ده حتى بنسأل غير الله في أمور لا يتصور إن الإنسان يسأل فيها غير الله أبدا. حكاية الخلق واحد ما بيخلفش او واحده لسه ربنا لم ياذن لها بان تخلف تقوم تروح قال لواحد ولد واحد انا قريب بتابع الالوبيه اسمه سيد ابو القاسم وداخل السنه النساء لموا بعضهم حوالي 600 واحده وركبوا عربيات يوري رايحين فين يا جماعه؟ قال ما بيروحش يزور غير النسوان رايحين ابو القاسم. طيب بصوا له العربيات واحدين في الترع ما في واحده طلعت ابدا. الرجاله راحوا يا ابو القاسم كل واحد يقول عايز مراتي عايز مراتك ارجع راجل فرس ارجع سيدي انتوا خليتوا ايه لعصر الجاهليه؟ ما قلت لي برضه كان بيقف قدام الصنم ويقول له اديني واتقني والثالث بيسال المسيح ابن مريم وبيقول ده هو ده الله والرابع يعبد العزير ويروح له ويتقرب اليه. انما ده احنا ام التوحيد توحيد خالص. ايه بيقولوا ايه؟ البنت ما يصحش انها تذبح الطور الا اذا استاذنت ابوك. ايه يعني هتاخد فلان كنا كنت فرقه بتضحك لو قلت له يابا خد العرض حد اقراه من فلان بنت فلان الى فلان ابن فلان اما بعد فارجوك ان تسمح له بذبح الارانب. ده كلام يا اخوان ده فقه مين اللي جابه ده؟ وعقيده عند الناس. بقول لك السكينه اللي بنذبح بيها لو بدي يكون فيها خلاص مقامين افرض انه غزه ما فيهوش مقامين افرض انه كذب افرض انه بتاع ده خنجر ارمي يا غزاه او كعب غزاه اذا ما ينفعش يذبح ليه؟ هذا النبي قال ما انهر الدماء وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ليس السنه والصفره. يعني ما دام الاله حاده بتقطع العروق خلاص سمي الجهو كل بس ما تذبحوش بسنانك ولا بضفرك. افرض واحد رب ضفرك بيذبح لا مزاح بذبح الضفر لانه مش حاج ولا بالسنان لانه بيخلقك ما بيذبحهاش. انما ما دام الاله اللي بتذبح بتنهر الدم وتقطع الروح خلاص كل ما فيش حاجه ابدا. يبقى ادي مسائل الناس يمكن عرفت النهارده كل حاجه في الدنيا ما عدا احكام الدين. يجي في الحاجه البسيطه ويقول كلام ما ينفعش. واحد تلاقيه متكحل انت متكحل يقول لك مش النبي قال عليكم بجسمك بالكح؟ طب ما هو النبي قال كده في الطب لان ما كانش عليهم مرهم السنين قالوا ان الكح شفا اللي يكون عليه فيها رمض. انما عشان تبقى عليك يفجر في الفنجان وتعرف ان الناس تعمله بالموت كده وتطلع بره تعمل الناس بالكح لا كده الكح لا يعني مش كمان هو النبي قال كده في الطب النبوي قال عليكم بالاسم يعني الكح انما عشان تتخذها سنه تطلع بره الكح اللي قالها للطب بس. واحد ثاني يقول لك ايه؟ قال لك سبحان الله واحد عز الناس لانه عامل لهم غدر فراحوا من هنا لغايه بني سويف عشان يتغدى كانوا راكبين عجل فحط لهم الطبليه دخل لهم كسر لهم الطبليه. ايه يا عم؟ قالوا النبي ما كسرش الطبليه. طلع كسر لهم العجل وقال لهم النبي ما ركبش عجل بس قالوا احنا قصرين. فتبص تلاقي عمال يتخلط بين العبادات وبين الامر الدنيوي. النبي كان على الارض بس ما لهاش عن اكل الطبليه ما قالش ما ناكلوش على الارض. هو قال نحن قوم ناكله اه بس ما قال لناس ما تاكلوش على الطبليه. لو كان قال ما تاكلوش على الطبليه خلاص يبقى حكم النبي ماشي على حكم الفوق. الله ها واحد ثالث يقول لك الاله يستغفر لي رايك يعني بعد ما تاكل يبقى الحد اللي يطبق. ما حدش قال كده. ده شغل ده شغل ما ينفعش بس الطريقه دي بتقلب على النبي كلام. واحد ثالث يقول ايه برد شعر على على على اثاره وعلى اثاره ايه يا عم يقول لك السباحة يقول من حلق شعره فقد كفر. طب يا جماعة انت معرفتش حلق شعره يعني ايه؟ ده حلق شعره على المصيب يعني واحد عنده ميت فقعد قطع شعره. هو ده اللي يقصده. قال لك لان النبي برئ من الحالقة والسالقة والشقة. انا عايزك توحد من اللي يحصل ولا لا؟ النبي برئ من الحالقة اللي هي بتقطع شعرها على الميت. السالقة اللي ترفع صفها على المصيبة. يا جمل يا فتح يا خربتي من بعدك وهكذا. الله لا يرضى بهذا لان الميت مات ورب العالمين حي لا يموت. وياما ناس ماتت ابائها وهم اطفال وربنا اسعدها سعادة ما حلم بها من تربى في جنب والديه. انت يوسف ما تربى مع ابوه انخطف من يعقوب. ان محمد اروح ميت وربط امه. وكان اسعد العالمين. يبقى الحالقة اللي بتقطع شعره ادي من حلق شعره فقد سنة النبي يا تحلق شعرك كله. مش تعملوا كاريه بقى وتسيب مسبسب وتبدأ لا يا تحلقوا نمرة ثلاثة او اثنين او تحلقوا بالمزة حلاقي. واحد يحمد كله. يا اما انك انت تخليه زي ما هو النبي كان بيخليه. ليه؟ لان كانت الشمس عمية فكان بيظلل على قفاه. لان ضربة الشمس اذا جت من الخلف تبقى اجب ضربة. الطب بيثبت هذا. ان لما الشمس تسلط على خلف الراس والبيئة الصحراوية حرة. بس النبي ما كانش بيسيبه هو مدد الاساس. كان بينمو تحت العنة. لان النبي ما جاش براسه عيالة ابدا. فما يجيش واحد زائر الخير على كتافه والنص نص. شوف الراجل المرض مش عارف. بس النبي كان بيلبس عين وكان بيجاب الشعر تحت العين. قال شيء ثاني ربنا بارئ من الحالقه والسارقه والشاقه. الشاقه اللي هي بتقطع ثيابها على ميتها لان ربنا قال كلمه واحده عند المصيبه. قال انا لله وانا اليه راجعون. زي واحد بيقول عزمت واحد عندي في البيت ترى اديت له حته لحمه. اللحمه ملفتها الدهن فقالت هو بعدين بيقول اديت له حته اللحمه اللي فيها الدهن عايز اكرمه بدل ما ياخد حته نشفه. لا بدي له حته ملفتها. فبعدين قال له لا انا ما باكلش سمين. قال له ازاي انت تبقى مخالف سنه النبي؟ قال له ايه؟ قال له النبي قال له اذا اهدي الدهن الى احدكم فلا يرد. هو حديث صحيح ورد على النبي اذا اهدي الدهن الى احدكم فلا يرد. بس مش دهن اللحمه. الدهن اللي هو الزيت اللي بيستعمل في الطيب اللي زي المسك ده. ها؟ اللي تدهن بيه شعره وغير تدهين كده يحزني. ده الدهن اللي الانسان بيستعمله في دهن شعره عشان خاطر الشعر يتم نظيف يمنع الهوام والمقربات. يبقى الدهن هنا اللي هو طيب الرائحه للمسك تمام. لان في حديث عن النبي اذا اهدي الريحان الى احدكم فلا يرد فانه من الجنه. لما واحد فيك قال ريحان ما تسيبوش مش حاجه. لان الامام الترمذي راى النبي قال اذا اهدي الريحان الى احدكم ايه فلا يرد فانه ايه من الجنه. واحد اداك شويه مسك اداك شويه ريحان تبقى تقبلها عند قبول حسن حتى لو ما كنتش تكرار بتاخد منه كنت عشان خاطر النبي. ولذلك سيدنا الحسين رضوان الله تعالى عليه الجاريه تحته دخلت له بعذر حال. تفضل يا سيدي. قال لها انت حره. ايه يعني انت حره؟ يا ابن بنت رسول الله. نعم. بقى انت بتعتقها عشان عذر حال؟ جاريه شريحه مئات الدرار تعتقها عشان عذر حال؟ انتوا عارفين الكريم ابن الكريم ابن الكريم قال ايه؟ قال انها اهدت الي هديه وحيتني بتحيه والله يقول واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن من اقرب الدوحة ولم اجد احسن من هديتها الا عتقها فاعتقتها ابتغاء مرضات الله. فهي مساله مش مساله ان كل واحد على مزاجه شيء يقوم يجيب حديث ويفهمها. طب واحد بيسالوه يا عم انت ما بتحلقش شعرك قبل صلاه الجمعه ليه؟ قال لهم لان ورد في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعه. هو الحديث وارد فعلا بس هو نطقه غلط. هو مش نهى عن الحلق نهى عن الحلق. حلق يعني قبل صلاه الجمعه ما نحملش حلق قبل الخطبه ما نحطش نعمل دروس خاصه. كل واحد ياخد 30 40 نفر ويدرسوهم قبل الخطبه. ليه؟ عشان يستعدوا لاستقبال الامام. لان انت لو درست وانا لو الثاني درس وثاني درس يطلع احضر منبر الناس زهقت بقى من علمي يقول يا عم ما احنا تابعنا الكلام. سلام عليكم بقى احنا ماشي. ادي الحلق ده في فرق بين الحلق وبين الحلق. زي ليس واحد كان بيقول له انت بتمنع الميه عن غير جارك ليه؟ ما تخلي جارك يروي. ما دام انت رويت قال لك النبي قال كده. والله النبي ده مظلوم بين الخلق تمام. قال يا ابني قال مش النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره. ايوه صحيح النبي قال كده. بس انت عارف ايه الماء وايه الزرع؟ ده النبي بيقول ما فيش واحد يتزوج امراه حامل. عارف تتجوز واحده يكون دي خلاص او مطلقه وشوف حامل ما تتجوزهاش الا بعد ما توضع حملها. ليه؟ حتى لا يسقي ماؤك اللي هو الملي زرع غيرك او حمل غيرك. هذه المساله. يبقى المساله مش مساله خبيزه وصرامح على رؤيه الخضراء. فالمساله مش مساله فتوانه. كلا. ولذلك واحد بيقول جاني ضيف عملت له كوبايه شاي شرب، كان الشاي سخن. بعد ما شرب الشاي السخن قام قال له يلا نصلي. قام الضيف اللي شرب السخن قال له ايه؟ قام اتفضل الاول. قال له انت مش كنت بتقول متوضي؟ قال له كنت متوضي بس النبي بيقول ان يشرب حاجه حاره او ياكل طعام حار متوضى. ايوه بس النبي بعد كده بقى شرب الحار ولم يتوضى. يبقى ناخد باخر عمل لرسول الله. يبقى اللي ياكل طعام سخن او يشرب مشروب سخن ما يكونش وضوء. انا متوضي خلاص ما يكونش وضوء. هو غض حديث وساب الحديث الاخران. بلاش سمعي الصلاه على رسول الله. الامام مالك اللي هو امام دار الهجره كان يرى ان الكلب اذا ولغ في الاناء ما يغسلش سبع مرات احداهن بالتراب. وسئل ازاي؟ قال لان راوي الحديث ابو هريره راى ان الكلب اذا ولغ في الاناء يغسل ثلاث مرات بالماء. ما دام راوي الحديث غسل ثلاث مرات يبقى هو اذا ولغ الكلب في اناء احدكم هذا حديث نسخ بعمل الراوي اللي هو ابو هريره. يبقى ابو هريره شاف النبي غسل موضع الكلب ثلاث مرات بالماء يبقى نسخ سبع مرات احداهن بالتراب. يبقى خلاص انتهى الحكم على غير كده. شيء ثاني بعد ما توحد من لا يغفل ولا يناء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس عمر ابن ام سلمة يأكل معه نصح الثلاث نصائح. قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. اصبحت سنة عن النبي. ليه؟ ده اكل وشرب. قال لك لان النبي امر بهذا. وما دام امر بهذا تبقى دي سنته في الطعام. الاول يسمي الله فاذا نسي ان يسمي الله في اول الطعام وتذكره في وسط الطعام يبقى يقول بسم الله اوله واخره. مش يعيد الاكل من الاول. بياكل على فصل ويجيب فصل. ما يقول بسم الله اوله واخره. ولذلك واحد قاعد ياكل قدام النبي نسي ان يسمي النبي. ما سماش. هو عليك في الاخر ذكر انت سميت الله يا فلان. قال لهم هذا نسي. فسمى الله في اخر الاكل. تعرف النبي قال ايه؟ قال هذا اكل معه الشيطان فلما سمى الله فقال الشيطان ما اكل. يعني غاب الشيطان ياكل معه من اول الاكل ونازل الاخر. ساعة اخيرا ما تم الله في الاخر الشيطان خطرت له حالة ايه؟ غلم النفس انطردها. لان الشياطين مخلوقة برضه مكونة من مخلوقا بس هيئتها غير هيئة بني ادم. الجن اشكالها مختلفة. في جن في شكل عقرب وجن في شكل حية وجن في شكل كلب اسود. ولذلك لما يدخل بيتك كلب اسود ما تضربوش الا ما تستأذنه ثلاث مرات. واللي اقسمت عليك بالله لا تخرجن. اطلع حلفتك بالله تطلع. فاذا ما طلعش قول كلام مرة حلفتك بالله تطلع. اذا طلعت مرة ما طلعش اضربه بقى لانه كذب الجن. اما الجن حيصيروا ما شعروا. وارجو ان يكون هذا الكلام خفيف عليكم باذن الله. وما تخافوش الا من الله والى اذان العشاء باذن الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. ما من يوم ينشق فجره الا ويتردد اسم محمد ملايين المرات على ملايين الشفاء. فإذا ما ذكر محمد فهو الخلق، وإذا ما ذكر الخلق فهو محمد.

يا ملك الموت، أرأيت خليلا يميت خليلا؟ سؤال. اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، أرأيت خليلا يميت خليلا؟ معاشر السادة الأعزاء، عندما تقوم الدولة بتصدير سلاحها إلى الخارج للحصول على العملة الصعبة، وهي صعبة، ما دمنا بعيدون عن الله، فإن الدولة تختار أحسن السلع. عندما تصدر القطن أو الأرز أو البصل أو الثوم تختار أحسن السلع، ولو أدى ذلك إلى حرمان الشعب منها. ولكنها عندما تريد أن تصدر العقول إلى الخارج تختار أسوأ العقول. لماذا قدمت بهذه المقدمة؟ قدمت بها تعقيبا على ما نشرته مجلة المجتمع الكويتية، فقد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 1976 العدد رقم 323 في عامها السابع، نشرت مقالا تحت عنوان أستاذ بجامعة الكويت يشكك الطلبة في عقيدتهم. وقبل أن أقرأ المقال قلت لعل الأستاذ هذا من روسيا أو من المجر أو من الصين أو من بلغاريا أو تشيكوسلوفاكيا أو رومانيا، لعله أستاذ شيوعي أحمر. ولكنني عندما قرأت المقال صدمت، فالأستاذ مصري من عندنا، الأستاذ الذي يقوم بتشكيك الطلبة هناك في الكويت في عقيدتهم، أستاذ مصري أحمر قاتم الحمرة كان يقوم بتدريس الفلسفة في كليات الآداب المصرية واسمه فؤاد زكريا. فؤاد زكريا، قلت لا إله إلا الله، مصر التي كان أظهرها الشريف يبعث الدعاة إلى الله، مصر التي رفعت لواء الإسلام يوم خاض جيشها مع التتار موقعة عين جالوت في 25 رمضان سنة 658 هجرية. مصر التي خاض جيشها أروع المعارك بقيادة صلاح الدين الأيوبي سنة 583 هجرية، فقهر الصليبيين واسترد بيت المقدس. مصر بلد الأزهر، بلد العلم، بلد القرآن، بلد التفسير. مصر التي عاشت حياتها ما نسيت ربها إلا عندما دخلها هؤلاء العملاء. فؤاد زكريا أستاذ الفلسفة بكلية الآداب المصرية لا يقتصر شرعه على مصر،